الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعلنا ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها ولا تحملنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي كان يبين الله سبحانه وتعالى فيها بطلان ألوهية تلك الآلهة المزعومة وذلك في الرد على المشركين الذين زعموا أن الأصنام سواء كانت من أحجار أو أخشاب أو ما إلى هذا هم شركاء لله سبحانه وتعالى يملكون كما يملك ويفعلون كما يفعل. فبين الله سبحانه وتعالى بالأدلة والبراهين العقلية وكما قلت هذا حديث ينبغي أن نتوجه به إلى العقل. فبين الله سبحانه وتعالى بالأدلة والبراهين العقلية التي لا ينكرها عقل سليم بأي حال من الأحوال أن هذه المعبودات لا تصلح أن تكون آلهة بأي حال من الأحوال إذ أن الإله الحق ينبغي أن يتصف بصفات الكمال والتي منها العلم والنفع والضر وما إلى هذا وهذه الأصنام لا تملك شيئا من هذا على الإطلاق. بل كما رأينا في آخر آية وقفنا معها في المحاضرة السابقة أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قلت كيف يتأتى لعقل عاقل أن يسوي أو أن يفضل ما هو يتساوى معه في أن كلاهما عابد ومخلوق لله سبحانه وتعالى. فهذه الجمادات عابدة لله كما بينا في المحاضرة السابقة وقع عليها الخلق من الله سبحانه وتعالى كما وقع علينا. فهذه الأشياء تتساوى معنا في كونها مخلوقة لله سبحانه وتعالى عابدة لله سبحانه وتعالى فكيف يتأتى لعاقل أن يفضلها عليه فأذبد لها ويعبدها ويلتمس عندها جلب النفع ودفع الضر وما إلى هذا. استرسلت الآيات لتبين أن هذه الأشياء لا تتساوى مع الإنسان فقط بل إن الإنسان يفضلها بأشياء يعني إن قلنا الذي يتساوى معك لا يجوز لك أن تفضله عليك بحيث ترقيه إلى منزلة معبود وأنت عابد إن لم يجوز لك أن تفضل من هو مثلك فمن باب أولى لا يجوز لك أن تفضل من هو أدنى منك. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم أمثالنا في العبودية لله والخلق لله ونحن نفضلهم بأشياء أخرى يعني أنت تفضل على هذه الجمادات على هذه الأشياء بأشياء أخرى. ما هي تلك الأشياء الأخرى؟ قال الله سبحانه وتعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون هذه الآية كما قال أهل العلم وجه الدلالة بها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن عندك ما يجعلك أفضل من هذه المعبودات. ما الذي عندك؟ أنت عندك محصلات العلم محصلات العلم احنا قلنا من قبل ان العلم له محصلات، اليس كذلك؟ يعني لا تستطيع ان تحصل على العلم الا من خلالها، الا من خلالها. هذه هي المقدمات التي تجلب وتدخل الى القلب، هذه المقدمات التي تجلب وتدخل الى القلب، اللي احنا قلنا عليها السمع والبصر. فانت عندك محصلات العلم، هي هم ما عندهمش، لا عندهم عين بيشوفوا بيها ولا عندهم اذن بيسمعوا بيها. انت عندك اسباب السعي، واسباب السعي هذه تملك من خلالها ان تجلب لنفسك خيرا وان تدفع عن نفسك ضرا، اللي هي الايدي والارض، وبرضو السمع والبصر، وهم ما عندهمش. انت لو شفت شر مقبل عليك عندك رجل هتجري، فعندك بصر هتشوف، وعندك قدم هتحملك على الجارب. الصنم يعمل ايه؟ لو لا مصيبة نزل على دماغ، لا شايفها ولا يقدر يجري، مش كده؟ طب ولو ما جريتش تدفع بيدك يا اخي، ليه قوة تدفع بها عن نفسك، اليس كذلك؟ طب هو بيعمل ايه؟ طب مصيب ده ابراهيم كسرهم، عمل ايه؟ عمل ايه؟ الله. فانت كانسان تملك محصلات العلم، تملك اسباب جلب النفع ودفع الايه؟ ودفع الضر. والله يا اخي حتى وان استخدمتها في الباطل، لكن هديك بتملك هذه الاشياء. هو يملك ايه بقى؟ السلام بيملك ايه من هذه الاشياء؟ لا له رجل يمشي بها يقول سعى الى خير فعل كذا فعل، ما يملكش. ولا له يد يبطش بها لو اراد ان يضر او ان يدفع عن نفسه ضر، ما فيش. ولا له عين بيشوف بيها ولا له اذن بيسمع بيها. طب في هذه القضية من ارقى من من؟ مين بقى؟ فأنت افضل، فأنت افضل، فأنت أفضل. وإذا كنت أنت الأفضل تمام، فكيف تتخذ هذا إلها معبودا؟ كيف؟ اللي يقدر يجي يمشي ولا يقدر يتحرك ولا يقدر يدفع ولا يقدر يعلم ولا يقدر يشوف ولا يقدر يسمع، وأنت عندك هذه الأسباب مش عنده، فكيف تتخذ إلها؟ هذه كما قال أهل العلم مناقضة صريحة للعقل السليم، يعني أقبلها العقل الخربان، لكن هي مناقضة، لأن الإسلام لما بيخاطب العقل بيخاطب العقل الإيه؟ السليم. سليم سليم سليم يعني خالي من العصبية، خالي من الهوى، خالي من العيوب، عقل يستقبل الحق بحيدة محضة. هذه لا يكون ليست سليمة، ليست سليمة. فقال أهل العلم الدلالة بهذه الآية على أن هذه الأصنام فعلا لا تملك لا محصلات العلم ولا أسباب السعي ولا أسباب جلب النفع ولا أسباب دفع الضر ولا عندها أي شيء على الإطلاق. الإنسان في كل هذا أفضل من هذه المعبودات. كنا قبل ما نتجاوز النقطة دي بقى، تعرفين ان في فرق كلامية ظهرت، ومنها للأسف من ينتسبون للإسلام. من هذه الفرق، طبعا كل فرقة تنظر الى القرآن الكريم فتؤول الآيات على حسب هواها، وده شيء معروف. ولذلك الفرق دي لم تظهر الا حينما ظهرت العصبية وانتشر الهوى. الإنسان في كل هذا أفضل من هذه المعبودات. كما يقدم الجواب الكبير أن تعرفين أن في فرق كلامية ظهرت، ومنها للأسف من ينتسبون للإسلام. من هذه الفرق، طبعا كل فرقة تنظر إلى القرآن الكريم فتؤول الآيات على حسب هواها، وده شيء معروف. ولذلك الفرق دي لم تظهر الا حينما ظهرت العصبية وانتشر الهوى. فبقى كل واحد بعصبيته وهواه يستخدم القرآن كيفما يحلو له، او الله كيفما يحلو له، كيفما يحلو له. ولذلك تيجي تبص اللي عنده حق واللي عنده مرض، يبص آية واحدة تودي واحد فين وتودي واحد فين. فلما ايه مثلا، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، خلاص. هذا المعتدل لما ينظر إلى هذه الآية خلاص يستمتع بنعم الله التي لم يحرم الله ورسوله، مش كده ولا ايه؟ خلاص، نعم الله اللي لا ورد فيها لا تحريم، لا من الله، لا من الله ولا من الرسول. لما يبص لها مثلا بتوع الدولة الخربانين التعبانين، يبص لها ازاي؟ يقول لك يا اخي ما تسيب الرقاصه ترقص، كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده، يا الله ما تسيب يا اخي المغني يغني، كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده، مش كده؟ وهلم جرى بقى، يبقى كل واحد عنده هوى بيأخذ من القرآن على حسب ايه؟ والله على حسب هواه. وعارفين واحد زمان كان بيحب من الجماعة الضرورية المنافقين، كان كاتب من الكتاب، وطبعا عايز بقى ينافق ويجامل جمال عبد الناصر، فقعد يقول ان جمال ده لم يعني يندي بالظهر مثله، وانه انه انه انه انه انه انه لحد ما جه قال وحكاتم كده، قال ويكفي انه قد ذكر في القرآن، فقد قال الله ولكم فيها جمال. انا جمال اهو، مش ربنا ولكم فيها ايه؟ جمال. جمال. طب ربنا كان بيتكلم على البهائم يا ابني. والله ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصلحون، لكن هو شوف ده بهائم هو ايه لحد هنا، ولكم فيها ايه؟ جمال. فحاجه يعني شوف اسمه في القرآن اهو خلاص اهو. فكل واحد والله ينظر القرآن الكريم ياخذ منه على حسب ايه؟ على حسب زي ما هو عايز، زي ما هو بيهوى يروح فاهم كده ومفصل وخلص المسألة على كده. فالجماعة في فرقة اسمها المشبهة، المشبهة هؤلاء هم الذين شبهوا الله بخلقه، شبهوا الله بايه؟ بخلقه. يقول لك شوف شوف ربنا ليه عين زي عيني، وليد زي ليدي، وليه بدل زي رجلي، وليه سمع زي سمعي، وليه بصر زي بصري، هو كزي زي زي زي ده كلام يقال لك ايوه. واحنا عندنا ما يدلل من القرآن ومن السنة، الله يقول لك من القرآن ومن السنة. طيب تلاقي فين في السنة؟ يقول لك حديث ياتي في البخاري في بداية الخلق، خلق الله آدم على صورته، ده حديث المخالف ايه؟ خلق الله ايه؟ آدم على ايه؟ صورته. ولسه راجل تعبان من اللي بينتسب للدين بينكر هذا الحديث، يقول في البخاري ولكن لا يقبل. ازاي الحديث يقول كده؟ طبعا ده الحمار اللي بيقرا ولا يفهم. خلق الله آدم على ايه؟ يبقى آدم على صورة مين؟ على صورة الله. يبقى آدم على صورة مين؟ على صورة الله، يبقى زي زي الله خلاص اهو. يبقى هو فعلا العين زي دي والايد زي دي والرجل زي دي، خلاص بنص الحديث. يقول لك وتعالى بص للآية اللي احنا وصلناها دي بقى، دي كان مما استدلوا به اللي احنا واقفين معاها دي. قالوا ايه؟ قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يبين ان هذه الاصنام غير صالحة للالوهية، كان من الادلة التي كانت سببا لنفي الالوهية عنها ان هي ملهاش رجل وملهاش ايد وملهاش عين وملهاش اذن، يبقى استحق الله ان يكون الها. ليه؟ يبقى اكيد عشان له رجل وله ايد وله عين وله اذن. وصل الكلام؟ نقول لك بس يبقى اللي احنا بنقوله حق، يقره القران وتقره السنه. السنه خلق الله ادم على صورته، خلاص خلصت. والقرآن ان ربنا قال الصنم ده ما ينفعش يبقى له. ليه؟ عشان ما لهوش رجل ولا ايد ولا عين ولا اذن. يبقى الاله لازم يبقى له ايد ورجل وعين واذن، يبقى ربنا له ايد ورجل وعين واذن. خلاص خلصت. كيف ترد على هؤلاء؟ كيف ترد على هؤلاء؟ والايه فعلا لو قعدت تبصيها كده تدخل او يدخل اي واحد يدخل بها هذه الشبهة على رأسك، يدخل هذه الشبهة على رأسك. كيف تكون الإجابة؟ يقول تعالى نمسك الحديث اولا، خلق الله ادم على صورته. طيب الهاء دي الضمير دي قل تعالى بس يا حمار، اما اللي فهمها كده بأحمار. اللي فلسفة على مزاجه اللي فصل الحديث ده ان ربنا بيثبت ان زي زي ادم يبقى حمار فعلا. قل تعالى كيف نفهمه؟ الضمير يعود على ايه؟ تعالى قاعدة في اللغة العربية بتقول اذا كان في الآية مذكورات فالضمير يعود الى اقرب مذكور. لما تيجي تقول جاءني زيد وعمر وخليل وسعيد، شوف كم مذكور؟ ها كم دلوقتي؟ اربعة. جاءني زيد وعمر وخليل وسعيد فضربته. لو ضربت مين؟ سعيد. ليه؟ لان ده اقرب ايه؟ اقرب مذكور للضمير. وصلت؟ يبقى الضمير فضربته، يبقى الضمير هذا الضمير يعود الى ايه؟ ها؟ الى اقرب مذكور. قول له تعالى حبيبي، قول له تعالى حبيبي. الحديث بيقول ايه بقى؟ خلق الله ها يبقى ذكر هنا مين؟ الله. ادم ها يبقى ذكر مين؟ ادم على صورته. يبقى الضمير يعود ايه؟ على مين بقى؟ على ادم. يبقى خلق الله ادم على صورته، اي على الصوره التي عرفتموها وانتم تعلمونها، انه بعين ولي وش ولي اذن، اللي هو مين برضه؟ ادم يمشي على صوره الله. ادي واحد. يبقى اذا كان عندي احفظ القواعد دي بتنفعك قوي. يبقى زي ما حلوا الاشكال في قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون، مش كده؟ فقال لك بس لا يجوز مس المصحف الا على طهاره. انت يا ابني يا حبيبي نمشي القاعده بتاعتنا. الضمير يعود على ايه؟ على ايه؟ قاعدة بتقول ايه؟ على ايه؟ ها؟ اقرب ايه؟ اقرب مذكور. طيب بص للآية. وإنه لقرآن كريم. يبقى ذكر الايه؟ القرآن. هذا قرآن كريم. في كتاب مكنون. يبقى عندي كم مذكور؟ اثنين. قرآن كريم في كتاب مكنون. ايه الأقرب مذكور للضمير؟ لا يمسه. يبقى أقرب شيء للضمير ايه؟ الكتاب؟ ها ولا القرآن الكريم؟ كتاب مكنون. يبقى الضمير بيشبعه على القرآن بيعود على الكتاب المكنون لا يمسه الا المطهرون اللي هم مين؟ الملائكه يا راجل، الملائكه يا راجل. فعندي كده ان القاعده في اللغه ان الضمير بيعود الى اقرب ها مذكور. مذكور هو في درس مره ثانيه ولا ها الاحضار ها خلاص في ورد خلاص. فأقول إن شاء الله تعالى إني خلق الله آدم على إيه؟ ها؟ على صورته، على صورته. يبقى الضمير عائد على مين؟ ها؟ على آدم على صورته، أي على الصورة التي حددها له والتي صار الخلق عليها. خلاص خلاص وخلصت، ما بتقولش على ذلك. وذلك حتى يا أخي المعتدلين اللي قالوا الضمير يعود على الله قالوا من بعض الصفات، فالله يأخذ أو كما يوصف بالعلم آدم وصف بالعلم، الله كما وصف بالحياة آدم وصف بالحياة، بالسمع آدم وصف بالسمع، مع اختلاف صفات الله عن صفات آدم ليس كمثله شيء. خلاص. يبقى في الحديث. أما الآية التي معنا بقى يقول لك الله، يبقى ربنا أثبته أن الأصنام غير صالحة لأن تكون آلهة، عشان ما فيش رجل، ما فيش ايد، ما فيش عين، ما فيش اذن. خلاص مش كده ولا ايه؟ اذن. فيبقى لازم يكون في الله ده. قول له اولا هذه الاشياء ما جاءت لنفي الالوهيه، لا عشان تنفي بدايه في معرض المفاضله بين هذه الاصنام وبين الانسان. هذه واحد. اثنين، حتى يا اخي لو جاءت لنفي الالوهيه، من قال لك ان الله ليس له يد؟ طب ما احنا بنقول ان يد، ما احنا لك ما بنقولش يد. ها؟ ومين قال لك ان ربنا ملوش رجل؟ ما احنا عارفين انه رجل، مش الحديث اثبت له هذا؟ السنه مش اثبتت له هذا؟ ها؟ مش كده اللي يد؟ ولا مش عارفين الكلام ده؟ والقران اثبت له يد، يد الله، واثبت ان له عين ولتصنع على عين، فمين قال لك ان احنا ما بنثبتش له؟ لكن الخلاف اللي بينه وبينك احمار. ان هذه الاشياء في الله ليست كما هي فينا بقى حبيب. فالحاجات دي موجوده لله. صحيح. بس انت خدتها ونسيت ليس كمثله. نسيت مش كده ولا ايه؟ فمين اللي قال لك؟ ما احنا بنثبتها، بس مش بنثبتها بطريقتك. ان اقول ايد زي ايدي ورجلي زي رجلي وعين زي عيني واذن زي اذني. لا يا بابا، لا يا بابا، انا اثبتها لله لانه اثبتها لنفسه، ولكن اقول انفي ان تكون هذه في الله كما هي فينا. والقاعده اللي قالها السلف، خالفت ذاته الذوات فخالفت صفاته الصفات ليس كمثله شيء. وصلت ادي الرد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بقى على سبيل التهكم، طبعا قعدوا يعني يخوفوه من الاصنام والهتك الاله بتاعتنا هتوليك، ولذلك هيقولوا اعتراه الهتنا بايه؟ ها؟ بسوء، ولا لا تعمل فيك وتسوي، وانت شوف تنتم تنال منها تسخر منها تنفع منها كذا كذا كذا كذا، هتشوف ايه اللي هيجرى لك وايه اللي هيحصل. لا ما تقعد تتكلم مع شويه تعبانين، واخد بالك؟ اذكر خطبت خطبه عن البدوي وخلاص، فقلت دي انا عايز اقوله كله. فواحد من بتوع هاي اخبارك انت زعلان قوي، والمهم ان هو يعني مش من الناس الحريصة اللي على دروس ولا على الصلاة معانا ولا بتاع، لكن هو ليه محل جنب المسجد كده، فخلاني في يوم خارج ماشي، طبعا هو خايف يتصادم معايا يعني الشرطة يتكلم معايا، هو عارف اولا انا مش هسكت له واخد بالك، فعارف ايه اللي حصل له فمتجنبني، فمخليني بعدي كده لقيته بيقول يا ويلك من البدوي اتنايل انت والبدوي يا اخويا، قال يعني بيبعت لي بياني الواد اتنايل انت والبدوي يا اخويا، قال يا ويلك من البدوي، قول ايه جتك خيبه بدري يا ويلك من يبيع عمل البدوي، يعني انا بنال منه بقالي 20 سنه ما شفتش حاجه عصر، قال يا ويلك من البدوي واخد بالك، وبيقولها بايه بحوري اول يعني الواد كده وعبني واخد بالك، فضحكت ربنا يخيبك يا ويلك من البدوي، فايه يخوفك بحاجه واخد بالك انت انت موقن تماما موقن تماما انها ها لا تنفع ولا تضر، فما تسكتش، فجاوبه قول له يا اخويا اللي تقدر عليه اعمله انت والبدوي بتاعك بقى خلاص، هي الايه هتقول لهم كده، النبي ربنا بيلقيني يقول لهم ايه بقى، انا لما دول اثبت ان دول ها لا ينفعوا بآلهة ولا بينفعوا ولا بيضروا، وهم عمالين يخوفوه الآلهة وغضب الآلهة ولا ولا، قال لهم طيب ادعوا شركاءكم، مش كل دول تعملهم شركاء لله، لا هاتوا كلهم واتفقوا معاهم ثم كيدوني خلاص، وايه بقى وعلى وجه السرعه ما تسكتوليش بسرعه كده ها، فلا تنظرون يلا هاتوا الالهه وخلوني يكونوا يعني ينتصروا عليا وينتقموا مني ويهلكوني وبسرعه بدون انذار، فلا تنظرون خد بالك انت ها يلا، مش انتوا بتقولوا ان هم عذروني وانتوا بتقولوا ان انا مزعلهم وانتوا بتقولوا ان انا بنام منهم وبسبهم وكذا وكذا، اعملوا معاهم اجتماع، هاتوا مناته وهاتوا اللات وهاتوا العزه ونشوفوا ها ها خلاص بقى تجاوز الحد، يلا خلصوا عليهم بسرعه فلا تنظرون خلاص، يبقى ده كلام على سبيل الايه ها على سبيل الايه ها التهكم التهكم والتعجيز، ان دول عجز لا يملكون لا نفعا ولا ها ضر ولا ضر خلاص، ثم اكل لهم حقيقه، لو جبت كل الاصنام دي خلاص علشان تكيدني ها وتاخدني على سرعه وانا غره، والله ما يقدروا يعملوا معايا حاجه، ليه بقى؟ ان وليي الله، يا سلام بقى يا سلام بقى، ان ايه ها ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يعملوا ايه بقى، والدنيا والله لو اجتمعت، لو ان ربنا سبحانه وتعالى يعني انت داخل في موالاة لله سبحانه وتعالى فانت توالي الله والله يواليك، والله خدها قاعدة، ما تخشى من احد على وجه الارض ايا كان حتى ولو يملك قوة حقيقية، توليك اللي هينصرك ويحفظك ويأيدك مين؟ الله هو الذي يملك جلب النفع ودفع الايه؟ ودفع الضر ودفع الضر، وده الولي الحق يا اخي، الولي اللي لا ينفعك ولا يضرك، ده ولي ايه ده؟ ده ولي ايه المنيل ده؟ يعني الاصنام دي لا بتنفع ولا بتضر، يعني واخدينهم اولياء وهم اللي بيجيبوا لهم وهم اللي بيتين يحرصوهم وهم مش عارف ايه يا اخي، يعني ولي مشقيك تتواخد من وراء ايه؟ من وراء سبحان الله، ولي لا ينفع ولا يضر، فالولايه الحقيقيه لمين بقى؟ لله، ليه؟ هو اللي يملك انه ينفع وهو يملك انه ايه؟ ها يضر، وساق لهم دليل على هذا، الذي نزل الكتاب، نزل الكتاب اهدي دلاله الالوهيه ودلاله الولايه ودلاله النفع والضر، اه الله ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ دلالة الالوهية، يقول لك تعالى اخي اي اله انت بتعبده؟ انت بتروح تقول فلان المدير بتاعي مديرك، طب بالله عليك بتشتغل على هواه ولا على هواك؟ اه مديرك ها تشتغل على هواه ولا على هواك؟ تشتغل ايه؟ على هواه، يبقى لازم تبقى عارف هو عايز ايه ومش عايز ايه، صح ده مديرك، فما بال الاله اللي بتعبده بقى، طب الاله اللي بتعبده ده تعبده على هواك ولا على هواه؟ تعبده ازاي؟ ها ها هو عايز اعبر التعبير صح، على هواك ولا على ارادته اللي هو عايزه اللي هو يريده خلاص، انت تفت تعبده ازاي؟ فقال لك العقل السليم يقول لك اهو، مش كده ولا ايه؟ يقول لك اهو، يقول لك لا تعبد الله كما اراد الله، صح تعبد الله كما اراد الله، حلو قوي، طيب انتوا بتعبدوا الاصنام قولوا لي بقى ها قالت لكم ها صلوا لها ازاي؟ طب صلوا لها ازاي؟ طب ايه اللي يفرحها؟ طب ايه اللي يبغضها؟ لو الراجل يطلع واحد يقول الاله ده قال لي اعبده ازاي ولا امشي ورا ازاي؟ خلاص؟ لكن ربنا لانه نزل الايه؟ ها الكتاب قال ادي الحلال وادي الحرام وادي اللي يرضيني وادي اللي ما يرضينيش وادي الصح وادي الغلط. صح؟ يبقى ادي واحد. يبقى ده ما ينفعش يبقى لا لانه ملوش اراده معايا قال لي اعبده ازاي وما اعرفش. خلاص؟ مين يا اخي؟ نزال الكتاب فيه جلب نفع للناس ودفع ضر عن الناس. صح ولا مش صح؟ كتاب القران الكريم في كل في كل ما ينفعك. في الحلال والحرام والاخلاق وكذا والمعاملات وكذا اشكال ولا ايه؟ يبقى اشتمل على ما يجلب لك الايه؟ النفع والله دنيا واخر. وعلى ما يدفع عنك هات الضر دنيا واخر. طب الصنم قال لك ايه ينفعك؟ هات انت بقى اساله كده قول له الصنم ده ها قال لك ايه ينفعك؟ طب انا اقول لك 5000 مليون حاجه ربنا قالها لي تنفعني ها واقول لك 5000 مليون حاجه ربنا قالها لي تدفع عني ها الضر والشر قول لي بقى الصنم ده قال لك حاجه وهات لي حاجه واحده ها قال لك ايه ينفعك؟ ها ما هو ما بيقولش ما هو بيقولش صحيح قال لك ايه ينفعك؟ ما فيش. طب قال لك ايه يبعد عنك؟ ها الضر قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ بيقول لك ولذلك لما يخالف الصنم دي ما تبقاش مشكله عنده. انت لما تخالف الله لازم تروح في 60 داهيه انك هتقع فيما يضرك. ولذلك نور قيس اللي كان عايش بين كاس مواطر ده وبعدين جم بلغونا ابوه مات اللي هو قال اليوم خمر وغدا ايه؟ امر. قال ابوك مات وقوم خد بالطار قوم خد بالطار يلا. فقال لك بس نسيب الخمره بقى بكره هنشيل السيف ان احنا ناخد بتاع طلبونا يلا. فقبل ما يطلع واخد بالك فكان في صنم اسمه ذو الخلصه فراح عشان يستشيره اطلع ولا ما اطلعش؟ فهيقول له كده ده تمح قاعد في وشه لا بيسمع ولا اي حاجه. طب يعمل ايه؟ فراح جايب القدح اللي فيه الازلام خلاص والقدح ده بقى فيه افعل ولا تفعل خلاص. فراح مدير القدح وراح شارب السهم كده فراح طالع له لا تفعل. فراح باصص للصنم الاله ده بقى بزعوج بغيظ كده وقال له لو كان ابوك لما قلت لي لا تفعل. لو ابوك يا ابن الذين لا تفعل امصص بظر ابيك لا اخرجن. وراح اخد بعضه ماشي عمل له ايه بقى؟ عمل له هزاه ومتعب كرامته الارض وجابه كده وتمحي كده بالقلم ما فيش حاجه. بيعمل ايه ولا يعمل له ايه؟ خلاص خلاص. فسبحان الله العظيم انت استفدت منهم ايه؟ ايه الخير اللي قالوه لكم؟ ولو خالفتوه ها؟ ايه الشر اللي قالوه لكم؟ طب ولو وقعتوا فيه؟ ولا حاجه من دي معروف ولا حاجه من دي معروف خلاص. لكن كل ده ربنا نزله علينا فين؟ ها؟ في كتاب. يبقى ساق لنا ما يجلب لنا النفع ويدفع عنا الايه؟ الضر. واعطانا منهج في العباده. فشوف عشان كده اختار هذه الصف الذي نزل الايه؟ ها كتاب عشان يثبت ان الله سبحانه وتعالى وضع المنهج ها واخبرنا بما ينفع وبين لنا ما يضر. ده ما حصلش من الاصناف خلاص. وبعدين ما تطمعوش بقى تولايته ها ولي الله الذي ايه ها نزل الكتاب. اوعى تطمعوا في ولايته. ليه؟ لان هم ما بيتولاش غير مين؟ يتولى الايه؟ هو يتولى الايه؟ الصالحين. يا سلام بقى على عمر بن عبد العزيز لما استخدم الايه دي وهو يتولى الصالحين. طبعا الصالح الذي يسير على منهج الله فعلا ولاهيا ماشي على منهج ايه؟ في افعاله فيما يفعله وفيما يتركه. عمر بن عبد العزيز لما تقرا في تاريخه تدرك انه قبل ما يتولى الاماره كان يلبس الثوب ب 300,000 وب 100,000 و200,000 كان مترفا. وبعد ما تولى الاماره خاصه بعد ان اصبح خليفا كان يلبس الرقاع الثوب بتاعه مرقع مرقع سبحان الله العظيم. واهل بيته سبحان الله يعني كانوا يعيشون كفافا من افقر الناس. فلما جاء اليه في يوم وحدثه بعض اقاربه فبيقول له يعني لما لا تدخر لاولادك؟ شوف احنا شغلنا الشاغل شغلنا الشاغل في حياتنا ايه؟ عيالي بتبقى يعيشوا ازاي؟ اه والله. والشيك بعد في البيت هتسيبين ايه؟ انا ما ببنهيش عن ده عشان ما تفهمش كلامي غلط. انا ما ببنهاش عن ده، لكن ما تجعلوش رقم واحد، سمعني، ما تجعلوش ايه رقم واحد، بل ان رقم واحد وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد. ده كلام ربنا. ثم احسن حاجة تعملها او الله ان تترك ولدك بدين مش بمال، لانك لو تركت بمال وما عندوش دين ولا حاجة هيضيعه ويبقى لعن عليك كمان، لكن لو تركت بدين او الله فربنا سبحانه وتعالى لازم كريم، ومن يتق الله مش كده ولا ايه؟ يجعل له ايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلاص. فقضيتنا ان انت قاعد مهتم، قاعد مهتم هتسيب لابنك كام؟ تعمل له بيت ولا لا؟ شقه ولا لا؟ عربيه ولا لا؟ ده اللي في دماغك، لكن مش في دماغك دينه واخلاقه. فعمر بن عبد العزيز بقى بيرجعوه يقول له لما لا تدخر لأولادك؟ فضحك ضحك الساخر فعجبه الكلام. خلاص. ثم قال إن ولدي إما أن يكون صالحا وإما أن يكون مجرما. ممكن العيل اللي طلع لك يا صالح يا مجرم، في غير كده؟ بس إما أن يكون صالحا وإما أن يكون مجرما، فإن كان صالحا فإني أعلم أن الله قد قال وهو يتولى الصالحين، فمن كان الله وليه فما حاجته إلى المال، يعني هسيب له مال عليك فإن ربنا هيبقى وليه. خلاص. هي واحد. وإن كان مجرما فإني استحضرت قول الله سبحانه وتعالى فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ده كلام سيدنا مين؟ سيدنا موسى. ولو تركت له مالا لصرت ظهيرا له. مجرم هسيب له فلوس يبقى انا بقيت ايه؟ ها مشجع له ظهير له. ليه؟ ليه؟ هياخد العربيه ويروح بيها الكباريهات وياخد الفلوس ويصرفها على الرقصات والهجاصين والهجاصات، مش كده؟ فقال لك هو يا صالح كفايه ولايه ربنا له، يا مجرم يبقى ما سيبوش فلوس، مش كده ولا ايه؟ ليه؟ هبقى ايه؟ ها ظهير له، ساعدته على اجرامه زي ما في مجرمين كتير، يبقى عايش مجرم وابنه وقع مجرم، يبقى مش عارف مخرج ولا ممثل ولا مش، وبعدين شاب لابنه ايه؟ ها ملايين ويموت جابها من اجرام، وابنه خدها كمان عشان ينفقها في ايه؟ ها في اجرامه. اه والله في اجرامه، في اجرامه. فظاهره على اجرامه، فظاهره على اجرامه، ولذلك سيئات ابنه هتوصل له برضه، يبقى ميت وعمال يشيل وعمال يشيل. فشوف الايه دي افتكرها او عجز الايه ختام الايه ده افتكره ها سيدنا ايه؟ ها عمر بن عبد العزيز. وده القران، ان انت لازم يعني تمشي القرآن في راسك، شوف تعبيري في راسك، مستحضره كده على طول، تمشي القرآن في راسك مستحضره كده على طول، واخد بالك؟ خلاص. يبقى وهو يتولى الايه؟ الصالحين. خلاص. الآية بقى بعد كده بتقول ايه؟ والذين ايه؟ ها؟ تدعون ايه؟ ها؟ من دونه لا يستطيعون ايه؟ نصرا ولا انفسهم ينصرون. اسألك سؤال، مش دي عدت قبل كده؟ ده لسه قريبة قوي. ارجع آيتين ثلاثة اهو. ها والذين تدعون ايه؟ ها من دونه لا يستطيعون ايه؟ نصركم ولا انفسهم ينصرون. مش لسه معديه قبل كده؟ ورا بالايتين ثلاثه بالظبط اللي معاه المصحف هيبص يشوف. خلاص. ان تدعوهم ها لا ايه؟ ها لا ايه؟ لا ايه؟ ان تدعوهم الايه اللي بعد منها ده انتم نايمين خالص، ده انتم نايمين خالص. قلنا والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، دي عدت علينا. ان تدعوهم ها ها الى الهدى ها لا يسمعون ايه؟ لا يسمعون ايه؟ دعاء لا يسمع وتراهم ينظرون ايه؟ اليك وهم لا يبصرون. الحلو قوي. بص الايتين دول وزي ما قلت لك ارجع ايتين ورا هتلاقي برضه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، ده عدت. وهتلاقي برضه وان تبعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، مش دي عدت؟ زي دي برضه وان تبعوهم الى الايه؟ الى الهدى، مش كده ولا ايه؟ اهي موجوده عندك برضه. الله يبقى فيه هنا ايه؟ يبقى فيه هنا ايه؟ التكرار اهو. طب كرر ليه؟ طب كرر ليه؟ طب كرر ليه؟ قال لك شوف، اما تيجي وتكرر الكلام لابد ان يكون للتكرار ده فائدة، ان لم يكن من ورائه فائدة يبقى ده اسمه تكرار ممل. تكرار ايه؟ اه والله ده لما ممل مش فائدة. لما تيجي تقول له ايه؟ امبارح جالي الحاج احمد، الحاج احمد بقى جالي، ولما جالي بقى الحاج احمد واخد بالك انت ايه يا عم، انت ما رحش الا جالي خلاص اللي يحصل انت هيحصل لك ايه؟ هيحصل لك ايه؟ ملل. ايوه يا سيدي، وبعدين لما جالك خلاص عايزين نخلص. يبقى ده اسمه تكرار ايه؟ ممل. ممل. فالتكرار ان لم تكن من ورائه فائده يسمى تكرارا مملا، لكن لو كانت من وراء منه فائده يبقى ممل. الا مش ممل. اقرا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. خلص. رجع عليه ولا انا عابد ما عبد ولا انتم عابدون ما اعبد. لا يقول لك ما تكراره. قل له اه بس ده مش ممل يا حبيبي، بس ده تكرار مش ممل. ليه؟ قال لي ان الاولى غير الثانيه. تقول له ازاي؟ ازاي يعني؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد، لا اعبد يعني دلوقتي، ما تعبدون ولا انتم عابدون يعني دلوقتي، ولا انا عابد ده بعدين، ده بعدين، ولا انتم عابدون ده بعدين. فعايز يقول لهم ما تتعبوش نفسكم، لا هعبد الهتكم لا دلوقتي ولا بعدين. يعني لو قعدت 100 سنه وتقول طب نحاول، طب نعمل، طب نفكر، طب نسيبه، طب نعرف، طب نقول له الله. يبقى اذا الشق الاولاني نفى الحال، والشق الثاني نفى ايه؟ ها الاستقبال. وصلت؟ نفى الاستقبال. يبقى ده تكرار له فائده ولا ملوش فائده؟ خلاص. ولذلك لما تيجي تقول لي يا ابني عم تعالى انزل، انا عازمك على السينما، خلاص اقول لك مانيش نازل ولا هنزل. مانيش نازل يعني دلوقتي ولا هنزل يعني ايه؟ يعني بعدين ما تحاولش. ان جيت لبكره، ان جيت بقى بعد 50 سنه. انفسهم ينصرون لسه معديه عليه. لما قعدنا نتكلم فيها وقلنا ما ينصروش، هم فضل عن انهم مش هينصروا نفسهم وفقد الشيء لا يعطيه. ففي هذا الكلام مش قايلين المحاضره اللي فاتت. فالمحاضره